عالم بالأسرار يا غاية من نادى. هذا الحي في دمشق القديمة يعرف باسم حي الظاهرية. في هذا الحي مكتبة شهيرة تعرف باسم المكتبة الظاهرية، كانت ذات يوم واحدة من المدارس المعروفة في دمشق. في أحد أروقة هذه المكتبة أو المدرسة يرقد واحد من كبار القادة المسلمين الذين كان لهم أبلغ الأثر في صد أخطر هجمتين تعرض لهما العالم الإسلامي، وهما الغزو المغولي والحروب الصليبية. هذا القائد هو الظاهر بيبرس، ولعله من المصادفة أن يجاور هذا الموقع ضريح صلاح الدين الأيوبي الذي حرر بيت المقدس من الاحتلال الصليبي، ليكمل المهمة من بعده مجاوره في المرقد الظاهر بيبرس. نحن أمام ضريح الظاهر بيبرس في مدرسته الظاهرية، وسبحان الله على بعد 100 متر تماما هناك ضريح صلاح الدين الأيوبي، وشاء الله عز وجل أن تكون المسافة الزمنية بين صلاح الدين والظاهر بيبرس 100 سنة تقريبا تماما أيضا. وصلاح الدين معروف هو صلاح الدين، وكثير من الغربيين يلقب الظاهر بيبرس بصلاح الدين الثاني، فهذه ليست يبدو مصادفة إنما مشيئة الله عز وجل أن تكون المسافة بين هذين الرجلين العظيمين 100 متر، والمسافة الزمنية بينهما أيضا هي 100 سنة، وهذا صلاح الدين الأول وهذا صلاح الدين الثاني. الظاهر بيبرس هو السلطان الثاني من سلاطين أو الثالث، وإن كان الذي قبل قطز لم يعمر طويلا، من سلاطين الدولة المماليك، وكان مدة حكمه هي الأطول، وكان هو الأقوى، وهو الذي قضى على بقايا قلاع الصليبيين في بلاد الشام، فهو يعتبر في مواجهة الصليبيين يعتبر صلاح الدين آخر. دمشق مثلما ضمت رفات هذا القائد الكبير شهدت أيضا بداياته المعروفة، فقد كان واحدا من الذين اختطفهم تجار الرقيق من بلادهم سواء في القوقاز أو بلاد الترك في وسط آسيا، ليصبح من العاملين في بلاط الأمير علاء الدين الصالحي البندقداري وينسب إليه. وبعد رحلة طويلة سوف يعود إلى دمشق فاتحا ومحررا لها من المغول، ليترك فيها كثيرا من الآثار والمعالم العمرانية، وهي ليست مجرد عمائر بل شواهد على إنجازات تاريخية كبرى وبناء حضاري متكامل. عندما آل الحكم إلى المماليك وبالتحديد الظاهر بيبرس عام 658 للهجرة، قام الظاهر بيبرس بعدة إصلاحات لقلعة دمشق، وتذكر المصادر أن أهمها 5 إصلاحات. هذه الإصلاحات كان معظمها إصلاحات ثانوية عدا الجهة الغربية من القلعة، فكان هناك الإصلاح الأكبر. الظاهر بيبرس أعظم سلطان مملوكي بدون جدال، وهو الذي حرر أنطاكيا وحرر سيس وحرر القلاع في الساحل في بلاد الشام، وهو المعمار الكبير الذي نجد اسمه المدرسة الظاهرية أو المكتبة الظاهرية أو الحمام الظاهرية في عدة مدن منها القاهرة ودمشق وحلب. المدارس التي تركها الظاهر بيبرس في دمشق مؤشر على مشروعه الحضاري الذي يتكامل فيه الإنجاز العسكري مع البناء العلمي والعمراني. ركز كذلك على فكرة إنشاء المدارس، فأنشأ العديد من المدارس في بلاد الشام، وأنشأ العديد كذلك من المدارس في مصر، ولا زالت المكتبة الظاهرية التي كانت هي مدرسة في مدينة دمشق حتى الآن خير شاهد على اهتمام هذا السلطان بالعلم وبالعلماء، وتضم المدرسة جثمان الملك الظاهر بيبرس. نحن أمام حمام الملك الظاهر بيبرس الذي يعرف أيضا بحمام العقيقي، ينسب إلى أحمد العقيقي. هذا الرجل توفي سنة 378 للهجرة. ذكرت المصادر التاريخية أن الظاهر بيبرس اشترى هذا الحمام واشترى دار العقيقي التي بجنبه وحولها إلى مدرسة، وأوقف هذا الحمام على مدرسته المشهورة التي تسمى بالمدرسة الظاهرية والتي تحولت اليوم إلى المكتبة الظاهرية. ذلك لم يمنعه أبدا من أن ينتبه إلى إنشاء المعالم الحضارية، فأنشأ القيساريات وهي الأسواق التجارية المتخصصة، وأنشأ الحمامات، ولا زال حتى الآن في مدينة دمشق حمام الملك الظاهر، وأنشأ القناطر، وأنشأ الجسور، وأنشأ الخانات التي تسهل أمر المسافرين. الحمام انبنى ب 375 هجري، 985 ميلادي. صار عمر الحمام حوالي 300 سنة. لما صار عمر الحمام حوالي 300 سنة اشترى الملك السعيد ابنه للملك الظاهر، عمل عليه شوية تعديلات. آثار الظاهر بيبرس نجدها في كل مكان في البقعة الممتدة من أقصى شمال بلاد الشام في أنطاكيا إلى المدينة المنورة جنوبا، مرورا بالأردن وفلسطين ومصر، وهي المناطق التي شهدت معاركه المتواصلة في مواجهة العدوانين المغولي والصليبي. وفي هذا الإطار اهتم بطرق قواته وبالسيطرة على كل المدن والقلاع فيها، وكان الأردن منطقة الوصل في مملكته، ولذلك تكثر فيه آثار الظاهر بيبرس. ففي شمال الأردن هناك مساجد وقلاع تعود إلى عصره، أو جدد الاهتمام بها وتولى صيانتها وإصلاحها. نحن الآن متوجهون شمالا إلى مدينة عجلون وإلى حيث قلعتها التي بناها صلاح الدين الأيوبي، ومن بعده رعاها الأمراء الأيوبيون برعايتهم وتوسعتهم، ثم آلت من بعد ذلك في العصر المملوكي إلى الظاهر بيبرس، والذي أضاف لها وحصنها وبنى لها برجها الجنوبي الذي يعتبر الأكبر من بين أبراج القلعة. وفي طريقنا إلى قلعة عجلون سنعرج على مسجدها الأيوبي الذي بناه نجم الدين أيوب، ثم أضاف له الظاهر بيبرس مئذنته المربعة التي ترتفع في السماء عاليا قرابة 22 متر. أمضى حياته في الصراع وفي الجهاد وفي الفتوحات ضد الصليبيين، يعني فتح الكثير من حصونهم في الرها وفي كتاهية وغيرها. قلعة عجلون من القلاع التي كان لها دور كبير في الحروب الصليبية التي واصل الظاهر بيبرس خوضها إكمالا للمهمة التي بدأها صلاح الدين الأيوبي. ما أن انتهى السلطان الظاهر بيبرس من معركة عين جالوت حتى اتجهت أنظاره إلى عجلون التي تربى فيها صغيرا وعرف أهميتها الاستراتيجية والعسكرية، فأمر بإعادة إنشاء الحصن وتحصينه وتوسعته، وأضاف له البرج الجنوبي وهو البرج الأكبر في هذه القلعة، ووثق ذلك بنقش تأسيسي لا زال موجودا بداخل القلعة حتى يومنا هذا. وفي موقع لا يبعد كثيرا عن قلعة عجلون جدد الظاهر بيبرس مسجدا بناه الأيوبيون، ولا تزال معالم عمارته قائمة إلى اليوم. في العهد المملوكي قام السلطان الملك الظاهر بيبرس بإضافة المئذنة مربعة الشكل التي تشاهدون خلفي بارتفاع يصل إلى 22 مترا. في بلدة أخرى لا تبعد كثيرا عن عجلون وهي ريمون، هناك مسجد بناه الظاهر بيبرس في إطار تعزيزه خطوط إمداد قواته. نحن الآن في وسط مدينة ريمون في محافظة جرش، حيث كما تشاهدون في وسط المدينة يقبع هذا المسجد المملوكي الذي بناه الظاهر بيبرس في آخر سني حكمه، ثم تابع من بعده ابنه الملك السعيد بناء هذا المسجد، وأضاف الظاهر بيبرس ومن بعده ابنه الملك السعيد المئذنة المربعة التي تشاهدون في زاوية المسجد الشمالية الشرقية. طارد التتار في الشام والعراق. أيضا الفكر الباطني، الفكر الإسماعيلية والفكر الباطنية كان يعشش في الشام وكان يساعد الصليبيين ويساعد التتار. مدينة الكرك في جنوب الأردن كان لها دور كبير في مرحلة الحروب الصليبية، وقد اهتم بها المماليك كثيرا لكونها تقع على عقدة المواصلات بين بلاد الشام والجزيرة العربية ومصر، وكانت قلعتها عندما احتلها الصليبيون مصدر أذى كبير لقوافل الحج، وقد أبدى الظاهر بيبرس اهتماما كبيرا بهذه القلعة. قام بإعمار عدة أبراج من أبراج المدينة تهدمت بفعل الزمن والزلازل والأمطار، ثم أنه أمر بإعادة إنشاء برجين صغيرين من أبراج المدينة ليتم إنشاؤهما من جديد بشكل أكبر وأوسع وأعلى، وهذين البرجين لا زالت معالمهما ظاهرة حتى يومنا هذا على طرفي مدينة الكرك. الظاهر ببرس كان محاربا من الطراز الأول، واجه أولا المغول وطاردهم بعد معركة عين جالوت حتى الموصل، ثم بعد ذلك أيضا عندما استتب الأمر في مصر قام بحملات هائلة جدا لتنظيف الأرض من الوجود الصليبي. إلى الجنوب من الكرك هناك قلعة أخرى حظيت باهتمام الظاهر ببرس، وهي قلعة الشوبك التي تقترب أكثر من حدود مصر، فأعاد تعميرها وتحصينها. على الجهة الشمالية من البرج الأول وكما يتضح هنا يمكن قراءة كلمة بيبرس بن عبد الله كجزء من الشريط الكتابي الذي كان متواجدا في عهد الظاهر بيبرس عندما قام بإعمار وتوسعة هذه القلعة. الظاهر بيبرس عاش في فترة من أصعب الفترات في التاريخ الإسلامي، وهي فترة الحروب الصليبية، وكان هذا الأمير أو هذا السلطان الظاهر بيبرس يحمل لواء الجهاد ضد الصليبيين إكمالا لمن سبقه وجاء بعده من أكمل كذلك مسيرته. المدينة الأردنية الأقرب إلى مصر والجزيرة العربية هي العقبة التي كان ميناؤها أحد الموانئ المهمة للبحرية الإسلامية، وفيها قلعة حظيت بكثير من الاهتمام في العصرين الأيوبي والمملوكي، خاصة في عهد الظاهر بيبرس. نحن الآن وكما تشاهدون في وسط قلعة العقبة، والتي يعود أصل بنائها إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي عندما بنى برجا في هذه المنطقة بعد أن قضى على التحصينات العسكرية الصليبية وقضى على تواجدهم في هذه المنطقة، ثم بعد ذلك توالت التوسعات والإصلاحات لهذا البرج إلى أن أصبح على الشكل الذي نراه عليه، حيث جاء الظاهر بيبرس وبنى جزءا من هذه القلعة، كما يفيد ذلك النقش الموجود على البرج الشمالي الشرقي. من المعلوم أن الصليبيين واجههم صلاح الدين الأيوبي قبل الظاهر بيبرس بحوالي 70 عاما، ولكن بقايا الحملات موجودة، عكا ظلت محمية صليبية، وكذلك يافا، وكذلك الثغور في طرابلس وصور وصيدة وصافيتا ودريكيش، كل هذه المدن بالاسم تمكن الظاهر ببرس من تنظيفها من الصليبيين. أرض فلسطين شهدت المعارك الكبرى للظاهر بيبرس، سواء في ذلك عين جالوت التي خاضها مع قائده قطز، أو معركة غزة التي قادها قبل ذلك بنفسه. بيبرس لعب دور كبير بعدها تقلد السلطة اللي هو سنة 658 هجري، إنه قام بصراع شديد مع من؟ مع الصليبين في الشام، فنجح في تحرير العديد من المدن مثل قيصرية أرسوف وحاصر عكا أكثر من مرة لكنه لم يتمكن من اقتحامها. الظاهر بيبرس نجح في تحرير مدينة الخليل من المغول وجدد مسجد إبراهيم عليه السلام، ومعظم البناء الحالي في الحرم الإبراهيمي يعود إلى ذلك العصر. وأبدى اهتماما كبيرا بمدينة القدس ومسجدها الأقصى، فقد جدد ما تهدم من قبة الصخرة وما حولها من آثار، وبنى كثيرا من الوقفيات في المدينة المقدسة التي ما زالت قائمة إلى اليوم. عمائره وصلت إلى كل الأماكن بما في ذلك فلسطين، والذين يذهبون إلى مدينة القدس يعرفون الأثار الكثيرة المترامية لهذا الرجل. قام بتجديد مسجد إبراهيم عليه السلام في الخليل، وزار بيت المقدس، فقام بتجديد ما قد تهدم من قبة الصخرة، وجدد قبة السلسلة وزخرفها. امتدت إصلاحات الظاهر بيبرس إلى المسجد النبوي في المدينة المنورة بعد الحريق الذي تعرض له وأتى على بعض جدرانه. من ضمن أعماله اهتمامه الكبير بالمسجد النبوي الشريف، فقد اهتم الظاهر بيبرس، هو حقيقة قام بأعمال جليلة في إعمار وإصلاح ما احتاج إلى إصلاح في زمنه في المسجد النبوي الشريف، واهتم أيضا بإصلاح المسجد الصخرة في القدس ومساجد أخرى، ولكن له جهود الملك الظاهر الصال بيبرس على إصلاح المسجد النبوي الشريف، وخاصة إصلاح ما تهدم من جدران الروضة الشريفة، وهو الملك المشهور الظاهر بيبرس. اعتنى عناية فائقة بعمارة المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد بيت المقدس، وأقام عليها الأوقاف العظيمة لعلمائها وطلبة العلم فيها وإسراجها وعمارتها، وكان أيضا كثير الارتياد للحجاز. في مصر ظهرت القدرات القيادية للظاهر بيبرس بعد قدومه الأول من الشام، فكان واحدا من القادة الذين أعدهم الملك الأيوبي نجم الدين أيوب في قلعته في الروضة. الظاهر بيبرس كان من ألمع القادة العسكريين أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب، يعني في نهاية الدولة الأيوبية كان الظاهر بيبرس مهيئا لاستلام المناصب العالية. عندما واجه المماليك جيش المغول كان بيبرس الرجل الثاني، كان الرجل الأول هو الملك المظفر قطز. أول ظهور للقدرات القتالية لهذا القائد برز في معركتي دمياط والمنصورة ضد الصليبيين أواخر عهد الدولة الأيوبية، حيث كانت لظاهر بيبرس إنجازات تخطيطية وعسكرية فذة في هذه المواجهة التي انتهت لصالح المسلمين، وتم فيها أسر الملك الفرنسي لويس التاسع في دار ابن لقمان في المنصورة. في هذه المعركة طبعا الحملة الصليبية السابعة نجحوا في احتلال دمياط وخططوا بالتوجه نحو القاهرة. هنا الملك صالح نجم الدين أيوب جهز جيش، وكان من كبار قادة الجيش أو أحد القادة المشهورين بيبرس. في خضم هذه الأحداث الملك صالح نجم الدين أيوب توفي، تولى الحكم الملك المعظم توران شاه. لكن من الذي قاد المعركة أو أحد القادة البارزين في المعركة؟ كان من؟ بيبرس، والذي كان له فضل كبير في ماذا؟ في هزيمة من؟ الفرنج أو ما يعرف بالصليبيين في معركة من؟ المنصورة. بعدما تولى الحكم إثر اغتيال قائده سيف الدين قطز، أضاف الظاهر بيبرس كثيرا من المعالم العمرانية إلى مدينة القاهرة، وهناك حي ينسب إليه يتوسطه مسجده الشهير. جامع الظاهر بيبرس وحده حكاية بين الجوامع والمساجد الإسلامية. أولا هذه المنطقة. الحي بأكمله يسمى حي الظاهر أو حي الظاهر، الميدان الرئيسي في المنطقة والذي يقع أمام المسجد اسمه ميدان الظاهر. لا يعرف كثيرون أن هذه التسمية تعود إلى السلطان الظاهر بيبرس، والذي أقام هذا المسجد ليحمل اسمه جامع الظاهر أو مسجد الظاهر، وهو موجود إلى اليوم. شهدت مصر في عهد الظاهر بيبرس لحظة عمرانية وتعليمية كبيرة، فقد عمل على إنشاء العديد من المدارس وآثار بعضها نراه اليوم في أحيائها التاريخية. نحن الآن في مركز شارع المعز لدين الله أو قلب شارع المعز لدين الله. تطل علينا أيضا جزء صغير هو بقايا المدرسة الظاهرية، مدرسة الظاهر بيبرس. الظاهر بيبرس البندقداري كان قد أقام مدرسة خاصة به وانقرضت تماما. في الخلفية توجد بعض المباني والعمارات القديمة، لكن بقايا المدرسة هنا تم ترميمها في السنوات الأخيرة. ساعد في الأنشطة العلمية من حيث وأهم نشاط علمي في حيث المدارس ودور العلم وما شابه ذلك، واهتم اهتماما خاصا بالأزهر الشريف. عاد الظاهر بيبرس تفعيل دور الأزهر بعد توقف استمر بضع عشرات من السنين، وأضاف إليه كثيرا من التوسعات ليقوم بدوره العلمي الكبير. وينبغي أن يذكر الفضل للسلاطين المماليك، هم الذين اهتموا بهذا الجامع فيما بعد وأعطوه طابعه الذي نراه الآن. وكان من أبرز هؤلاء السلطان الظاهر بيبرس البندقداري. السلطان الظاهر بيبرس كان لديه اهتمام بالعلم واهتمام بالفقه، فاهتم بهذا الجامع ورتب فيه الدروس وأوقف عليه الأوقاف. وكان كل سلطان، لا نريد أن نقف عند سلطان بعينه، كل سلطان كان يضيف إلى هذا الجامع من الأوقاف ومن الميزات التي جعلته الجامع الأفضل في مصر. كانت العناية بالأزهر لفتة بارعة جدا، لأن الأزهر بني أساسا في الفترة الفاطمية في مصر، والدولة الفاطمية سقطت نتيجة عوامل الضعف التي تصيب كل الدول، وقامت على أنقاضها الدولة الأيوبية ثم دولة المماليك. فكانت إعادة الاعتبار للأزهر إعادة اعتبار لوحدة الفكر الإسلامي بغض النظر عن المذاهب، لأن المذاهب تلتقي جميعا حول العقيدة وحول عبادة رب واحد، والخلاف في التفاصيل لا يؤثر. ولهذا كانت عملية بارعة على المستوى السياسي والمستوى العقائدي في إعادة الاعتبار للجامع الأزهر. في القاهرة أيضا استضاف الظاهر بيبرس الخلافة العباسية بعد انهيارها في بغداد على يد المغول. من فضائله أن الخلافة العباسية التي دمرها التتار في بغداد انتقلت إلى مصر في عهد الظاهر بيبرس. كان الظاهر بيبرس يدير من هذه القلعة دولة كبرى شملت مصر وبلاد الشام والعراق والأناضول وأجزاء من الجزيرة العربية وبعض مناطق شمال إفريقيا، وأصبحت دولته القوة الكبرى في المنطقة في ذلك الحين، وتمكن من تغيير الخريطة السياسية والعسكرية في منطقة البحر المتوسط. رتب وظائف الدولة، وظائف الدولة أصبحت هنالك من هو مسؤول عن ما نسميها الوزارات، وزارة للخارجية، وزارة للداخلية، وزارة للاقتصاد، وزارة للتعليم، وزارة للشؤون الاجتماعية، وزارة للقضاء، وزارة كل هذه هو الذي رتبها ونظمها وعين الأشخاص الأكفياء على هذه نقطة. أيضا هو سير البريد حتى يتمكن من أن يصل إلى العمال الذين تحت إمرته وإلى الولاة، وأيضا أن يعرف كيف يتدبر هذه الأمور بالشكل وبالسرعة المناسبة. له إنجازات في الإصلاحات الداخلية، يعني هو اللي بنى دار العدل تحت القلعة وجلس فيها بنفسه قاضيا للمظالم بين الناس. الناس كانت تشتكي إليه إلى السلطان بشكل مباشر. هذا الرجل استطاع أن يكون عسكريا وإداريا واقتصاديا وعمرانيا في آن معا، وقد ساعده عمره الطويل في الحكم إذ أنه وصل إلى 77 عاما من العمر استطاع من خلالها أن يحقق أشياء كثيرة. أنا أعتقد أن بيبرس هو شخصية نادرة الوجود في التاريخ، والأعوام 17 التي حكم بها مصر ونظف الساحل السوري كانت أياما مليئة بالنجاحات والبركة والخير. ومع أنه كان فيه شيء من الجبروت والقوة، لكنه كان رجلا مجاهدا ذا حمية وغيرة على الأمة وعلى مقدساتها وعلى دينها. أهم ما كان يتصف به بيبرس الشجاعة، الإقدام، الدهاء، الكرم، حب الخير، الإحسان إلى الفقراء، إكرام العلماء، كان مشهورا بهذه الخصلة. الظاهر بيبرس، هذا القائد الكبير سيظل التاريخ يذكره كثيرا، وسوف تظل ذكراه ماثلة في الأذهان على كيفية المواجهة كلما دهم المنطقة خطر كبير يهدد وجودها، وسيظل ما فعله نموذجا للبناء الحضاري في أزمنة التحديات الكبرى. الله يا عظيما تعالى.